بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. الحق تبارك وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. الآيات من أول السورة لحد الآن طبعا بتنوع وبتصنف الناس يعني إلى جماعات، فربنا سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية يقول أن أصحاب اليمين اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم أنهم من أهل الجنة هم ثل من الأولين وثل من الآخرين، يعني الجنة ما خاصة بالناس اللي كانوا في الأمم السابقة ولا خاصة بشنو بهذه الأمة، بل الناس من أهل الجنة من أهل الأمم السابقة ومن أهل هذه الأمة، عشان كده ربنا قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ثم دائرة تنوع علينا، قلنا القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، معنى المثاني ربنا بيثني فوقه بين الوعد والوعيد، القصص والأمثال والمواعظ. هسه الآيات السابقة تتحدث عن شنو؟ عن أصحاب اليمين، والجاية كمان دار تتحدث عن أصحاب الشمال، ده هو المثاني، يعني ربنا يثني، كان جاب ده يثني بالتاني، شايف؟ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، حالتهم كيف وأوصافهم كيف؟ ديل ربنا قال بيكون وين؟ في سموم، اللي هو ريح حار من النار تنفذ في المساء. كلمة السموم فعيل بمعنى فاعل في مسماه، يعني سموم بمعنى شنو؟ البينفذ، النفوذ معناه الدخول، يخش في المساء معناه في الحدود. السموم بتاع الحر الشديد تقول اللي في السموم، لكن سموم بتاع شنو؟ ما بتاع الشمس، داك بتاع النار والعياذ بالله. عشان كده ربنا قال في سموم وحميم ماء شديد الحرارة وزل من يحموم. الزل يا أخوانا مع أنواع، في زل محمود زي ويدخلهم زلا زليلا ربنا يمدح زله، وزل ممدود ربنا يمدحه، لكن ده زل ربنا سبحانه وتعالى قال جعل من يحموم، يحموم هو دخان شديد السواد، إذا معناته الظل الذي يعلوهم هو الظل بتاع النار، إذا يبقى ده ما يهد اللي هم دائرين ولا مترقبين بل فوقنه من العذاب وكذلك. شكله كيف؟ الزل بتاع اليحموم ده ربنا قال لا بارد ولا كريم، لا بارد كغيره من الظلال، لأنه ربنا في السنة الكونية قال أن الظل يكون شنو؟ بارد. قال ولا كريم، الكرم هنا يا أخوانا الوصف لمن أطلق لغير العاقل، قال الكرم بمعنى حسن المنظر، ما عنده كرم معناته منظره ماله ما سمع، يعني ما بيديك حاجة، الكرم هو ما أدى، ما بيديك حاجة شنو سمها، يديك حاجة شنو أنت ما داير، عشان كده شنو وصف أنه شنو ليس بكريم. ناخد بالنا جدا، وصف دقيق للغاية، يعني الكريم لما يوصف بها العاقل الكريم اللي بيجود بما عنده، لما يوصف بها غير العاقل بيشوف القرينة يقتضي شنو، أنه الدخان اللي بيزل أهل النار ربنا قال ما عنده كرم، ما عنده كرم ما بدي، ما بدي شنو؟ ما بديك حاجة سامها تشوفها، بدي وشنو؟ حاجة كعبة دي أو معنى عدم الكرم. عشان كده المفسر يقول شنو؟ لا كريم يعني حسن المنظر، ما عنده منظر حسن. إنهم وكان العقوبة دي، واحد سأل قال أهل النار ليه طيب العقوبة دي كلها استوجبوها بسبب شنو؟ ربنا قال إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا مترفين، ها منعمين لا يتعبون في الطاعة، يعني في غاية الرفاهية، المسلمين يصلي الظهر يقوم، دار يصلي العصر يقوم، دار يصلي المغرب يقوم، بالليل نايم يقطع النوم ده كله بتاع الفجر رجنه يمشي يصلي، لكن ديل اللي ربنا جعلهم في الظل بتاع يا هموم. قال لا لا دير مرتاحين راحت شنو ما شغال الا الله طاعه كله كله ما تعب نفسه في الطاعه. عشان كده شنو ما تفهم من الطاعه انه كان قالوا الشيء ده طاعه بس يكون بارد. لا لا الجماعه يقول يا اخي انا ما تعبان بس ما نفطر بس اللي مرض نعم لا تعب كده ساكت مرض لا ما مرض ما تفطر ليش نو قال ما في حرج في الدنيا اخوانا الله داير بينا اليسر. طيب هو اسمه شنو الصيام؟ اسمه تكليف. الصلاه اسمها شنو؟ تكليف. التكليف الزام ما فيه شنو؟ كلفه. ما انت قايل في تكليف بدون هناي بدون تعب ومشقه ما في. اذا ده هو ده معناه كده. عشان كده أن الناس اللي استوجبوا هذه العقوبه ربنا قال ديل كانوا في الدنيا شنو مترفين ديل اهل الترف. الترف بالتام انا اهل النعمه. كانوا شنو يا اخوانا منعمين لا يتعبون في الطاعه. وكانوا شنو يا اخوانا كونوا ما بيتعبوا في الطاعه يبقى ما خلوا فرع من الفروع. شوف ده دليل للدل شنو زي ما سلككم في صغر غالو لم نكن من المصلين دل على ان شنو فروع الشريعه مخاطبين بها الدليل بتاع سادة المالكيه. اها لكن الاكبر من ذلك شنو؟ وكانوا يصرون على الحنث الذنب العظيم. الذنب العظيم كانوا مصرين فوقه قايه الاصرار واقفين فوقه كده ما بيتنازلوا منه. الذنب العظيم الحنث العظيم هو شنو يا اخوانا؟ هو الشرك والعياذ بالله عز وجل. يعني كانوا مصرين على الاشراك بالله عز وجل. ما وحدوا الله سبحانه وتعالى. لو وحدوا ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لهم ذنوبهم لكلها. لانه قد ثبت في الحديث القدسي ان العبد اذا كان جاء يوم القيامه بذنوب قدر قراب الارض خطيئه وجاء الله سبحانه وتعالى ولم يشرك به شيئا ربنا يجيب له مثل غرابه قدر ملء شنو مغفره وربنا يمسح الذنوب بتاعته كلها ويدخل الجنه. عشان كده دليل انه كانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. الجماعه ناكرين الباس شايف ما تقول انه الكفر المشركين شنو الوساطه انكار الوعظ البعث ما عليه اخوانا مكفر. لانه كانوا شنو يا اخوانا يقولوا بعد ما متنا وبقينا التراب وعظام أئنا لمبعوثون أئنا لمبعوثون أئنا لمبعوثون أئنا لمبعوثون اربع قراءات شايف ها او اباؤنا الاولون بفتح الواو في قراءه بتقرا أو وفي قراءة أو آباؤنا الأولون أو بقت حرف عطف لكن أو تجأ تفصل كل واحد تدي حكم الحمزة تبقى للاستفهام والواو تبقى شنو للعاطف. شايف بفتح الواو قال للعاطف والحمزتين قال شنو أو آباؤنا الأولون إن دي في حمزة دي شنو في المحلين كلها قال للاستفهام. وهو في ذلك وفيما قبله قال للاستبعاد. يعني نحن انه حيقومونا بعد ما متنا كده يا حزيده. عشان كده قالوا في قراءة بسكون الواو شايف او اباؤنا الاولون عطف باو والمعطوف عليه مع الان واسمها. العله شنو؟ ائنا. عشان كده شنو ليه اخبر بعنه شنو؟ يوتب على مع الان لانه محلها يا اخوانا شنو؟ ما فيه الضمير فيه شنو؟ فيه الالف. والالف شنو يا اخوانا؟ علامة الاعراب ما بتظهر فوقه. العالف شنو يا اخوانا؟ ان دي في محل النصب. ان نادي في لغه العرب تصلح تبقى شنو؟ في محل النصب وفي محل الجر وفي محل الرفع. ابن مالك جمع الكلام ده كله في بيت واحد للرفع والنصب وجر. نا صلح كعارف بنا فاننا نلنا المنح. الرفع والجر والنصب شنو؟ نا. عشان كده نا عشان كده يقول شنو؟ معطوف على محله. لانه لما تقول معطوف على اسمها شوف إن نادى الألف ده شنو الضمير ده في محل شنو؟ في محل النص يبقى تعتب عليه كيف عشان كده قال في محله. شايف؟ قال وهو في ذلك وفيما قبله للاستبعاد الاستفهام بتاعهم والسكون وفي قراءة بسكون الواو عطفا بأول معطوف عليه مع الإن واسمها شنو يا أخوانا؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون أئنا لمبعوثون اسم شنو؟ ها إن الأولين والآخرين يقول لهم ربنا سبحانه وتعالى بيجمعهم وما بينكروا الباس. وربنا يقول لهم مش إتوا الأولين والآخرين كلهم الله بيجمعهم. ها لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم من أسماء القيامة. قلت الواقع ومن أسمائها يوم معلوم أي يوم القيامة. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ها لأكلون من شجر من زقوم. بيان للشجرة لآكلون من شجر بعد ما الآية قالت من شجر تانى رجعت قالت شنو من زقوم، قال ده شنو للبيان، بيان الشجر ذاته، لأنه يوروهم إنه الشجر ذاته اللي هم شنو بيأكلوا. الزقوم ده هتأكلوا منه شجر مر موجود عندهم، الشجر بتاع الزقوم زي شجر بتاع الدري. ها ربنا يوريهم، على أن هناك في واحد هناك في الآخرة، ربنا يخاطبهم بقدر أقولهم ويدوهم بقدر الشيء اللي هو شنو موجود عندهم. ربنا يقول لهم تأكلوا غصبا عنكم، ولا من شنو فمالئون منها من الشجر البطون. بعد ما تملوا بطونكم من الشجر ده فشاربون عليه، أي الزقوم المأكول من الحميم. ها يأكل الزقوم ويملوا البطون شنو يا أخوانا بعد ده بموية بتاعت الحميم. ها من الحميم فشاربون شرب الهيم، بفتح الشين وضمها مصدر، بتشربوا الحميم الموية الحارة من فوق للزقوم، شراب بتاع الإبل الهيم. الهيمان ده نوع من المرض بيصيب العبل، كان أصابه تبقى شنو تعطش طول الخط ما بتروح. الله قال ليش شنو هتشرب زي شراب بتاع الإبل الهيمانة دي، خدت بالك؟ أن الإنسان برضه أحيانا بيصيب شنو مثل هذا المرض، يبقى شنو مثلا ما يقدر يصوم كله بعد دقائق زي ما بيشبع كده في بعض الأمراض، بعد كل فترة شنو داري يشرب، لكن بتعليم أكثر من كده تشرب كده ما تروى بس كده زينا. ربنا قال له شنو هتاكل من الشجر بتاع الزقوم وهتملوا بطونكم بعد شنو ياخونا تشربوا الموية بتاعت الحميم، وكان شربتوا شنو كمان شراب بتعليم، مش تشربوا مرة واحدة تغلوا، بعد كل شنو فترة بسيطة تجراجين تاني دايرة. الهيم بيقول العبل الإطاش جمع هيمان للذكر وهيما للأنثى كعطشان وعطشة، قال هذا نزلهم ما أعد لهم يوم الدين. النزل هو في لغة العرب ما يؤدي شنو للضيف. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، النزل الشلب هيئوا للضيف، الديوان اللي بقعد فوقه وسرير اللي بقعد فوقه والمستلزمات الثانية اللي كل شنو اللي بيحتاج لها، ده هو النزل. ربنا قال طيب ديل الأطول ديل ده الشلب يلقوه يوم القيامة ويد لهم يوم الدين يوم القيامة. نحن خلقناكم أي أوجدناكم من عدم فلولا هلا تصدقون بالبعث. انت أنكرتم البعث، البعث يا هو غريب ولا كونك انت ما في عملك من جديد يا هو غريب؟ الغريب يا سيدي المافي يخليه يبقى فيه أغرب من البعث. عشان كده قال الله قال انت تنكروا البعث، الله قال ما خلقناكم. فلولا شايف أي لولا في لغة العرب تنجاد كان جاب بعدها شنو يا اخوانا في المضارع تبقى بمعنى هلا، لكن كان جاب بعدها اسم شنو يا اخوانا تبقى حرف امتناع لوجوده. لولا زيد لضربتك يبقى ده شنو دي براءه، لكن فلولا يعني تضرب زيد معنى فهلا ضربته كده يا اخوانا. متى ما جت لولا جاب بعدها في المضارع تبقى هي شنو يا اخوانا بمعنى هلا، هلا شنو اداه حظ ما كان تسوي كده بالدارجه كده ده. فلولا تصدقون بالبعث إذ القادر على الإنشاء قادر على الإعادة، ده من باب أولى، ده في حق المخلوق، ربنا بيخاطبكم عشان كده قال لكم هو أهون عليه. أفرأيتم ما تمنون تريقون المني في أرحام النساء، يعني أمنى يمني بمعنى شنو أراق وصبة. طيب ربنا قال إذا كان الماء بتاع الرجل الذي تجعلوه في الرحم بتاع المرأة كده شوفوه أنتم تخلقونه، الماء ده هو أنتم تخلقوه تبقوه يبقى بني آدم، أأنتم بتحقيق الحمزتين وبدال الثانية ألفا وتسهيلها ها وإدخال ألف بين المصاحلة والأخرى وتركه في المواد الأربع كلها جاية دي. أأنتم ليس متحقيق الحمزتين، أنتم بقينا شنو ألف أنتم نعم المد كتابه في قراءة نثبت وفي قراءة شخص أربع قراءات. الله قال كده وروني اتو المني اللي بتريقوه في الارحام اتو ياهو بتخلقوا اي المنية بشرا ام نحن الخالقون ولا نحن اللي بنخلقوا؟ استفهام شنو يا اخوانا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يوريهم على انه انتم ما بتخلقوا، ينكر عليهم ذلك ويثبت على انه هو اللي بيخلق. نحن قدرنا، نحن قدرنا، قدرنا وقدرنا بمعنى واحد، بينكم الموت وما نحن بمسبوقين بعاجزين عن على أن نبدل أي نجعل أمثالكم مكانكم وننشأكم نخلقكم فيما لا تعلمون من الصور كالقردة والخنازير. ربنا قال قدرنا لكم الموت، قدرنا الموت بيناتكم، ده ياخذ 20 سنة وده ياخذ 60 سنة وده ياخذ 100 سنة، ده ما أنا قدرنا بينكم الموت. وقال شنو؟ انتم ما بتعجزوني. الجن ذاتهم قال شنو؟ وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه شنو؟ شوف نطة واحدة بيطلع في آخر الدنيا ما يهرب منها الله. كده انت ده صار لك نص ساعة بعد ما تصل السوق تهرب من الله تمشي وين؟ أين المهرب والإله الطالب والأشرب المغلوب ليس الغالب، زي ما قالت العرب شنو في عبرها، يلا كان طالبك الله شنو ما تقدر تعرف منه. شكل ربنا قال خلقنا بيناتكم الموت وما نحن بمسبوقين، ما في واحد يقدر يسبقنا. وقال قادرين نشيلكم كلكم، بتكلفوا شنو؟ بيكون بتبقوا ما في شيء وبيكون تبقوا فيه. ها وشنو عاملين دجة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال قاعد وقادرين، الله قال نحول الخلقة بتاعتكم دي، نصممكم تصميم جديد وننشأكم نخلقكم فيما لا تعلمون، نعملكم بصورة تانية. يعني الله بيقول احمدوني على الصورة اللي انا خلقتكم لها دي، ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. حس يقول على سبيل المثال ربنا جعل لك اول كامل زي ما هو، لكن عمل لك كرعين عربة وعندك ضلف زي بتاع الحمار ده، تقدر تبني هودة؟ أنا داير ناري. تقدر تعمل مظلة عن قريب؟ تقدر تجلده؟ هيبقى شوف الله للصواب زي، عشان كده يقول أنا قادر قال نخلقكم شنو فيما لا تعلمون من الصور، قال ممكن جعلكم كالقردة والخرازير كده زي ما جعلهم شنو يا أخونا أصحاب المائدة هم سيدنا عيسى لما انعصب. شايف الله قال ولقد علمتم النشأة الأولى، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، بمعنى هل لا تذكرتم؟ ما كان يحصل الكلام ده، فيه إدغام الطاء الثانية في العصل في الذال، فلولا تذكرون. شايف ما كان تتذكروا وتتعزوا. أفرأيتم ما تحرثون، ده الحرث بمعنى الحرث الحراثة بتاعت الأرض. ربنا قال الوطن اللي انتم بتهرسوها دي، هل بتهرطوها؟ المحراث أصله في لغة العرب ما اسمه المحراث، شايف المحراث البيحرث، شايف. والحرث بمعنى شنو؟ الإثارة. حرث الأرض بمعنى عثارة، طورة وقوما فورة أعد حيئة لشنو؟ للزراعة. ثم بعد ذلك بقى شنو؟ بقى الزرع بعد ما الأرض تهيئ حتى ما يجعل الزرع، بقى الزرع ذاته سموه باسم شنو؟ الحراثة. الزرع ذاته تقول عندي حرث هنا بمعنى عندي زرع، زرع بمعنى المزروع الذي زرع في الحتة المحروثة، ده من باب المجاز يقول شنو؟ بالنقل. وضع ده يعني نقل من شنو؟ من الاسم بتاع الحراثة لاسم الزرع الذي يزرعوه في شنو؟ في محل الحراثة ذاته. ايوه ده المجاز بالنقل. ربنا قال كده وروني الشيء اللي انتوا بتحرطوه ده اللي بتسووه ده، تثيرون الارض وتلقون البذرة فيها، كده وروني أأنتم تزرعونه؟ شايف تنبتونه؟ قلنا الدول بتاعتك الخمسة كلها دارين حبة بتاعت عيش بيسويها لنا لحد 200، ما يقدروا ما بيبقى بس حبة واحدة بتاعت عيش، لا دارين طيارة ولا هنا بس حبة بس واحدة بتاعت عيش كم بزروها تقوم، ما يقدروا. يبقى عشان كده قال أنتم تزرعونه شايف تنبتونه، كان الله سبحانه وتعالى جاله في الأرض بينبته. أم نحن الزارعون، شوف الفعل ينسب إلى الله وينسب شنو إلى العبد. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، من النبي عليه الصلاة والسلام الرمية بتاعت العبد، ومن الله سبحانه وتعالى الخلق والإيجاد، عشان كده ربنا قال أنا الرميت، لأن الرمية بتاعت الإنسان عادة ما ممكن تملش وجوه الأسكر كله، وأنه في للعبد ما ممكن أنك إنت شنو شوف بتشيل الحبة بتاعت النبي وتحطها تحت الأرض، يلا شويتين بتقوم شجرة، شويتين تتنمى، شويتين لما تبقى شنو كبيرة، وشويتين تعمل تمر، والتمر شنو سكر، كان احفر تحت في الشجرة هناك تحت سكر دي جميل. وين اذا ما في شغل سوى الا الله سبحانه وتعالى، ما في حاجة اوجدته الا الله عز وجل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما نباتا يابسا لا حب فيه. تقال الحبوب الجاد قال حتى هناي لوين سويتوا انت؟ الله قال انا عملت، انا مش بيشوفه أخضر، أنا قال كان داير نجعل يبقى شنو حطام، حطام هو الزرع اليابس اللي الحوا تجي شنو تحتي متكسر فيه اليابس والعياذ بالله. شايف يبقى شنو؟ لكن كان عملنا لكم زي ده، ما هنا انتم ما هتلقى لكم حاجه تستفيدوا منها. ربنا سبحانه وتعالى قال فظلتم كما ظلتم، فانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاقبه. تقول ظل زيد يعمل طول يومه، بمعنى استمر. قال اصل كما ظلتم اصله ظللتم بكسر اللام، حذفت شنو؟ ان اللام الثانيه تخفيفا، اي اقمتم نهارا. كان قالوا ظل فلان بمعنى شنو؟ طول النهار، ده في الاصل. ثم استعملت كلمة ظل بمعنى صار في أي وقت. خطيرة بقى استعيرت بقى شنو يا أخوانا؟ ظل صارت في أي وقت. ربنا سبحانه وتعالى قال فظلتم تفكهون، برضو حذف منه، حذفت منه إحدى التعين في الأصل، يعني تعجبون من ذلك وتقولون بعدك بقيت يا أخوانا تتفكهوا، تقولون شنو؟ إنا لمغرمون، نفقة زرعنا، نحن هيغرمونا يعني هيشيلوا مننا حاجة. كيف يعني النفقة بتاع زرعنا؟ يعني نحن هنزرعه. ربنا سبحانه وتعالى قال كان جايلين، كان دايرين نجعله حطاما، كان بقى حطاما يبقى يابس، كان بقى يابس تبقى ترجع وتقول شنو؟ أين المغرمون؟ معناها النفقة بتاع الزرع بتاعتنا دي راح تروح ساكت، يعني تعبنا وعملنا بذر وعملنا كذا، في النهاية تقول شنو؟ بل نحن محرومون، ممنوعون رزقنا، لأنه بيد ربنا تبارك وتعالى. كسر لكم سيدة بتسول للشغلانة، تقول ما في حاجة ولا شنو؟ الزراعة ما نجحت ولا شنو؟ بعد ذلك يقول ما في حاجة ولا شنو؟ يبقى في النهاية الله كان داير قال ممكن يشيل، فقال دي كلها من نعمي أديتكم لها، ما كان تشكروها. شكر النعمة يكون شنو؟ بالفعل. والفعل أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويحدوه ويفردوا بالعبادة دون غيره. ثم ربنا سبحانه وتعالى قال لهم أفرأيتم الماء الذي تشربون، كده وروني أنتم أنزلتموه من المزن، السحاب جمع مزنة، شايف الشغلانة دي؟ المزن قال جمع مزنة، هي السحاب البيضاء بيقول نفسها في اللغة، هالموية دي ما نزلتوا أنتم من السحاب، هذه الموية هذه كان تقدر تنزلوها هذه قدامكم، محتاج لها البيت، لأنه في واحد يطلع يمشي ينزل عليكم ما في. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنتم أنزلتموه من المزن ما نزلت إنت. أم نحن المنزلون، نحن المنزلون، الله هو اللي نزله، لو نشاء جعلناه أجاجا ملحا لا يمكن شربه، لكن ربنا من لطفه جعله شنو؟ حلو عذب تشربه وتستفيد منه. فلولا بمعنى حل تشكرون، الله قال ما تشكرون، والشكر يكون شنو يا أخوانا؟ يعني يعبد الله ويوحده. بعد ربنا يقول أفرأيتم النار التي تورون، تخرجون من الشجر الأخضر، شنو تورون؟ تقول العرب واريت الزند معناها تحركت. ربنا قال كده وروني النار اللي انت بتطلعوه شنو من الشجر الأخضر. طبعا زي ما بيقولوا نحن الأجيال المتأخرة دي ما حدرنا الزمن، لكن حدرنا اللي كانوا بيتعاملوا بها، حدرنا بعضنا قال شنو؟ ما بين السوكي والبندر، الواحد يجي قال كان يحتاج لنار داري، ولا يجيب عود ويجيب شنو يا اخوانا؟ حسب يخط ويجيب له شنو عود رقيق يكون يخط من فوق له كده، يلا يفرقوه فرق كده سخن طق، يلا طوالي ولا نار. اها ربنا سبحانه وتعالى قال مش كمان شنو؟ من الحطب الاخطر كمان، مش الا من اليابس بس، اليابس يعمل والاخطر يعمل. طيب عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده وروني افرايتم، يعني الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، تورون معناتها توروها تقدحوها، تخرجون من الشجر الأخضر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر شنو قاعدة جوا، سبحان من جمع بين شنو يا أخوانا الرطوبة بتاعة الشجر الأخضر وبين النار في محل واحد، والشجر يثمر قاعد تعمل الأسباب، ويلا ربنا يولي لك النار، ده كله من دلائل قدرته جل وعلا. أأنتم أنشأتم شجرتها، الشجرة اللي بيوليوا منه، قال زي الشجر بتاع شنو؟ قال زي الشجر بتاع المرق والعفار والقلخ، دي من أكثر الأشجار شنو يا أخونا؟ قال مما يولي شنو؟ ناره كثير ثقيل. ربنا قال أم نحن المنشئون، نحن سوينا، نحن جعلناها تذكرة لنار جهنم. شوف انا جعل لكم نار جوا العود، بعد قال النار شفتوها ولا ما شفتوها؟ شفنا. الله قال دي عشان تذكركم بالنار ديك، نحن جعلناها تذكرة. الشيء يا اخوانا يكون علة وهدي اكثر من علة يا اخوانا، بس لا بد نفهمها تذكرة هل اللي نار الآخرة، وبعد ذلك شنو متاعا للمقوين، جعلنا لكم النار دي بلقة، بلقة الشيء اللي بتكتبيه وخرجك للناس المقوين، للناس المسافرين، للمقوين للمسافرين. كلمة مقوي معناه شنو؟ قال العرب من أقوى القوم أي ساروا بالقوة، القوم أقوى بمعنى صاروا بالقوة، معناه صاروا في الأرض شنو الغفر شنو ما فيها بنية ما فيها حاجة. كلمة الغوة قال بالقصر والمدي الاثنين كله قد ورد، قال أي القفر، وهو قال مفازة لا نبات فيها ولا ماء، يعني ربنا قال النار اللي أنا خلقت عليكم جوا الشجر عشان تنبهكم بنار بتاع الآخرة، وفي نفس الوقت تاني شنو متاع تمتيعا ما يتمتع عليه عشان دي يسمى متاع، دي يسمى متاع ودي يسمى متاع، المتاع البلغة، البلغة ما ينتفع به، ليه منو بينتفع به النار أكثر؟ قال المقوي ياتم المسافرين، المقوي معناه شنو؟ السافر في الغوة، الغوة معناه شنو؟ العرض الصقيع ما فوق البناء ولا شجر. بعد ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام فسبح نزه باسم ربك، يعني فسبح اسم ربك، اسم دي زايد يعني فسبح اسم ربك، كلمة باسمي مجرورة بحرف جر معلوم زائد جميل مجرورة لفظا منصوبة محلا، ربك العظيم أي الله، يعني سبح الله سبحانه وتعالى، سبح الله يعني سبح اسم الله عز وجل، بمعنى نزع الله عن كل ما لا يليق به. فلا أقسم لا زائد بمواقع النجوم، عندنا النسخة دي الكبيرة بتاعت الجلالين اللي بتقول لك صلة موجودة منه الجلالين، النسخة الكبيرة دي بتاعت الشيخ عبد المعالي ولا هاي بتقول شنو؟ لا أقسم بيقول لا شنو صلة ولا شنو؟ هنا قال زائدة ما يا أي أحد أتى خلاص في الصورة الثانية اللي هي صورة الغيامة، عشان قلنا المسألة المعروفة عند علماء التفسير، واحدين بيقولوا أن القرآن قال شنو ما فيه شنو زائد، لأنه فيه مكلمة الزائد ده معناه الشيء الما عنده المعنى المستبعد، بعدين قالوا لا الزائد في القرآن، لأن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب يعني بأساليب العرب، والأساليب اللي كانت العرب تتكلم فوقها أنه الزائد فيه، عشان كده السيوطي رجح وجود الجائز وضعف قول الإمام الشافعي لما قال بعدم وجود الزائد في القرآن كده يا زيد، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فلا أقسم، لأنك كما قلت زائد حسن إحنا دارين نعرف أنه مواقع النجوم دي ربنا أقسم بها ولا قال ما بقسم بها، عشان كده شنو لابد تبقى زائدة. لما زائد عندي اسمها شنو؟ اسمها صلة، اصطلاح برضه الاختلاف لفظي والمعنى واحد، كلمة الصلة معناه زائد شايف الحمزة بتاعت الوصل الخطبة جدا في القرآن في المصحف حصل قدامك ده، عامل لها شنو؟ تاقية صغيرة، صاد صغيرة، كلمة الصاد صغيرة دي معناه شنو؟ صلة، صلة معناه شنو؟ زائد، زائد معناه شنو؟ كان في أثناء درجة الكلام ما بيظهر. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقل شوف من اللام بتاعت غل للام بتاع شنو بتاع الحمد، الحمزة وينها خليتها، يلا جميع المصحف يقرأ زي ده وجميع اللغة العربية يقرأ زي ده، الصاد دي معناها شنو صلة، صلة بمعنى زائدة، علامة الزائد شنو يقول هو الذي يثبت يعني في شنو في الابتداء ويسقط في الدرج، كان دائرة تبدأ بها الكلام تقول الحمد لله رب العالمين تبدأ بها شايف، لكن شنو كان درجة بها الكلام شنو تشيله زي الحمزة اللي بتكون شنو في أوائل الأفعال الخماسية والسداسية، انطلقوا انطلق استخرجوا استخرج استخراجا، تقول من استخراج الشيء تعجبت من استخراج الشيء، منس والحمزة وينها يا في النص عمل اللي التوجية صلة كده يهدى الأصول بتاع كلمة شنو زائد. إذن فسبح قال باسم قال زائد ربك العظيم أي الله، ربنا قال فلا أقسم قال لا زائد بمواقع النجوم، قال بمساقطها لقروبها، سقط النجم بمعنى غروب، غروب بمعنى شنو غاز في حتة معينة، ربنا كونه قال أن النجم الكواكب دي قسمها لنا لقسمين، لو كل داعمة واحد يقول دي ما صدفة، وكل متأخرة هنا متحركة يقول شنو صدفة، لكن ربنا جعلها متحركة وثابتة، إذن شنو يا أخوانا ده من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. الشجر ده كله ربنا ما جعله شنو على وتيرة واحدة، ولا الناس على وتيرة واحدة. لو بقى على وتيرة واحدة تقول لي شنو صدفة، لكن ربنا ينوع. بل ربنا سبحانه وتعالى قال الشجر الواحد في الفرع الواحد جنى طويل، جنى قصير، جنى مترتب، وجنى ناي. طب كله عشان يدل على أنه شنو وراءه مدبر، ما جاء عن طريق صدفة. لو كان صدفة أو شيء طبيعي يجي كله كان شنو على وتيرة واحدة. إذا التنوع ده إن في ذلك الآيات للعالمين وللعالمين كده زي ده. ربنا بيقول أقسم بمواقع النجوم، ده تقدير الآية. وإنه أي القسم بها لقسم لو تعلمون عظيم، أي لو كنتم من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم. ليه؟ لأنه ده شيء يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى الباهرة. أن ربنا جعل الفلك ده مبرمج، الشمس والقمر جارين بغصبان، والنجوم النجمة تطلع من ساعة كذا لحد كذا تغيب، في نجمة لا تغيب، في نجمة في السنة تظهر كذا، في نجمة في بعد كذا سنوات تظهر كذا. ده كل شنو ربنا سبحانه وتعالى جعله عشان ما الناس يقولنا يعني يعزموا عزيم قدرة الله سبحانه وتعالى. إنه أي المتلو عليكم لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذا القرآن وصف بالكرم، قلنا شنو الكرم معناه يدي بدي شنو القرآن، بل بدي المعلومات دي. ده الكرم بتاع القرآن. في كتاب قرآن كريم، ها مكتوب في كتاب مكتوب مكنون مصون وهو المصحف. ها المصحف ده ربنا قال لا يمسه، خبر بمعنى النهي، إلا المطهرون الذين طهروا أنفسهم من الأحداث. في إشكال كبير في فهم هذا الآية، هذه الآية من الحيثية اللغوية. عندك اللاءات اللي بتجي كثيرة في لغة العرب، لكن في هذه الآية وفي أمثالها أن اللا ما بتخلو، أما إما أن تكون ناهية أو نافية. لا النافية بتخش إبراهيم في شنو؟ النافية تخش في النكرات في الأسماء. صاحب الأجرومية قال إعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر شنو؟ لا كان دخلت في شنو؟ في الأسماء. طيب ها ويبقى شنو يا أخوانا؟ أما لا الناهي دي ما بتخش إلا في الأسماء النافية، خد بالك النافية ما بتخش إلا في الأسماء. أما الناهية ما بتخش إلا في شنو؟ إلا في الأفعال. لا تبتئس بما كانوا يعملون، لا تضرب زيدا فيغضب عليك، لا تأكل السمك وتشرب اللبن كده. هذه بتجي شنو؟ تجزي ما بعدها. طيب يلا برمجها في الآية. ربنا سبحانه وتعالى قال لا يمسه إلا المطهرون. قالوا كم بقت بمعنى الخبر، يعني ربنا يخبر على أنه قال ما يمس القرآن إلا المطهرون. قالوا قد شهد أنه غير المسلمين مس القرآن. حصل هو ولا ما حصل؟ ولا ما واقع إليك؟ طيب إذا كان بقى غير المؤمن مس القرآن قال يبقى شنو؟ ما في خلف كما في وعد الله وفي كلامه، يبقى الكلام ده ما معناه شنو؟ لا يمس إلا المطهرون. قال ما نفي القرآن، عشان كده شيخ المفسر يقول شنو؟ نهي. طيب كان نهي كان شنو؟ كان الآية تقتضي أخذ من هذه اللغة لا يمسه، يبقى السين شنو تبقى مسكونة، لا النهي ما تجزي ما بعدها. طيب لا يمسه بقى شنو؟ بقى تحس الآية لا يمسسه، السين دي مضاعفة، والمضاعف كم حرف؟ اثنين، جعلوه في محل واحد. إذا في إدغام، الإدغام اللي حصل ده هو اللي خلى الصيغة جات شنو يا أخوانا؟ زي كأنه قاصدين بها الخبر لكن قاصدين بها النهي. معنى الآية بتنهى أنه الماء متوضي ما يمس القرآن، مش بتدي خبر على أنه الماء متوضي ما مس القرآن. ما معناه كده؟ وقع ده التهليل في الشرع كله موجود. عشان كده الشيخ قال خبر بمعنى النهي، الصيغة من هالزائر شنو؟ خبرية لفظا، لكن إنشائية شنو؟ معنى لا يمس معنى أو يمس. إلا شنو؟ المتحرون الذين طهروا أنفسهم شنو؟ من الأحداث، حدث الأكبر والأصغر. إنك ليه وما تمس القرآن؟ في التفاصيل هناك في الشرع موجودة، المهدس يمس 200، والحائل إذا كانت معلمة أو متعلمة يجوز لها أن تمس قلنا شنو الجزء، ولا حتى المصحف كامل، حتى المصحف ما له، حتى المصحف كامل، حتى المصحف كامل شنو أغنى تمسه، لكن ليه الجنوب ما عدوا؟ اختياري، لأنه في إمكانه يزيل شنو، لكن الجنابة ما في إمكانه. كده التفاصيل الموجودة في الفروض. ربنا قال القرآن ده تنزيل منزل من رب العالمين. أفبهذا الحديث القرآن، ربنا سبحانه وتعالى يسمي الحديث، يسمي الحديث، يسمي الحديث. وبهذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكونوا أنتم صامدون فبهذا الحديث أنتم مدهنون. الله قال بالقرآن ده إنتوا عاملين مداهنة شان أنتم مدهنون متهاونون مكذبون. شوف المداهنة هنا بمعنى التهاون, في مداهنة بمعنى الملاينة اللي هي المجاملة في غير موضع. شنو يا أخوانا؟ في غير موضع المجاملة ديك اسمها المداهنة. أيوة ودوا لو تدهنوا لو حبوا أنك إنت لو تتلاين لهم تخليهم كمان يميلوا. الله قال لا لا ما في زي ده. هنا كمان المداهنة كده. عشان كده الألفاظ اللي بتجي في القرآن أحيانا ما بتكون شنو مضطردة. الألفاظ شنو أخوانا بتجي في القرآن أحيانا ما بتكون شنو مضطردة. مضطردة بمعنى شنو؟ مش أي لفظ ورد في القرآن في موضع يبقى في موضع آخر عنده نفس شنو المعنى. تجي كلمة الرحمة معناها كذا, رحمة معناها كذا, تجي الرحمة معناها كذا, تجي الرحمة معناها كذا في أماكن متعددة ومتنوعة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم من المطر أي شكره أنكم تكذبون بسقي الله حيث قلتم مترنا بنوء كذا. لا يا من اللي من النبي بعد ما الله جاب مطر توجنه نترة بالترية ودي كذا ودي كذا. دي شنو كمان يا أخوانا؟ ما تتعجب الجماعة يقول لهم يا أخي إنتوا ما تقولوا الكلام ده لأنه قالوا في الشرع ما جايز أسوى كده كده كده ده أنه كده ما نبي أعتقد أنه يا أخوانا المطر ده بيجيبه غير اللي يقول نحن ما قاسدين أنه النجمة هي اللي بيجيب قاسدين أنه الله هو اللي بيخلق لكن عندما يجي الوقت بتاع النجمة الفلانية داعي ده برد الشرع قال ما يجوز ما تخلو بس ده ما بيخلو الحديث قال خد بالك جدا تشتغل واعظ ولا تشتغل إرشاد إلا تلقوا أجر لكن كل الناس يخلوا ما بيخلوا. النبي قال ما بيخلوا. الحديث صحيح مسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركون. شوف ده النبي الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الحديث في مسلم النبي مالك الأشعري. طيب شايف ربنا سبحانه وتعالى قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزقكم بمعنى شكر رزقكم. الرزق المطر اللي الله اداكم ليه. المطر سمي رزق من باب المجاز المرسل لانه هو اللي بيسبب شنو الرزق. طيب الله قال تجعلوا تكذبوا فوقه قال بسقي الله عز وجل حيث قلتم مترنا بنوع كذا. ما تقول نوعي بالعين بالهمزة. دعا فسقانا القيس خير سلافة فزاد فجل شنو نوع أو انكسافة. كلمة النوع بالهمزة معناها منزل من منازل ذات النجوم. تقول شنو انه ده هسه دي ايام النترة ودي ايام كذا ده شغل كله ما يجوز شغل اخوانا بتاع الجاهلية. يبقى الناس عشان ما يفهموا عشان ما الناس عشان يفهموا على انه النظرية دي نظرية اصلا ما صحيحة. ما بيقول النجمة الفلانية مطر فوقها كتير ديك فوقها كذا ديك فيها كذا ديك كذا. هل حصل يا أخونا في مرة من المرات أو في سنة من السنوات قالوا بيجيب مطر دي وأبت تجيب حصل ولا ما حصل؟ تاني بعد السنوات تاني قالوا بيجيب دي وما جابت حصل ولا ما حصل؟ والبيقولوا واحد يقول أصلا ما في مطر في الأيام دي هل حصل جابت ولا ما جابت؟ طيب من اليوم ذاك يا أخونا يعرف أن النظرية دي خاطئة خاطئة خاطئة خاطئة. لكن ربنا صمم الناس زي ده وخلوه تصميم شايف أولى قفل هنا كفلها مقفلين يعني خلاص ما بيفهم أي حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الوارد في الموطأ وارد في الصحاح وارد في السنن قال ألا كان بالحديبية كان نزل في الحديبية في يوم صلى الحديبية قبله ألا إسري سمعين جات مطر زي دي بعد ما وقفت نسلم قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. قال أما من قال مترنا بفضل الله فذاك مؤمن بي كافر بالكواكب ومن قال مترنا بنوء كذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب. ده كفر على النعمة. الكفر الذي هو دون الكفر زي شنو يا أخوانا زي الإشراك بتاع شنو يا أخوانا المرائي شرك دون الشرك لكن حرام قطعي وأنه كبير من الكبائر. ما يجوز ما يجوز. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وتجعلون رزقكم. شيخ المفسر قال لك من المطر أي شكر وشكر الرزق شكر نعمة الرزق المطر أنكم تكذبون بشنو بسقي الله. كيف الله سقاكم إنتوا كذبتوها متين حيث قلتم مترنا بنوء كذا دمى كذا. الله قال فلولا أي فهلا إذا بلغت الروح وقت نزع الحلقوم هو مجرى الطعام. وأنتم يا هادر الميتين إذن تنظرون إليه. ها الروح ولا وصلت هنا. يتكلم في نوره ودار تمرق منه. ونحن ربنا قال أقرب إليه منكم. الشيخ قال بالعلم. وقلنا ما في تعويل ما عليه أخوانا. أقول شنو الله ما معانا بالذات. شايفة شغلانة. دي الآيات دي المعتزلة عندهم شنو على ظاهرها. المعتزلة الآيات شنو يا أخوانا؟ على ظاهرها. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. يقول هو تفيد الذات ولا تفيد الذات ولا تفيد الصفة. يقول ما هو ذاته. وهنا يقول شنو يا أخوانا؟ ونحن أقرب إليه منكم. يعني ظاهر الآية الشيخ المفسر عايز فهمش التأويل شنو. ظاهر الآية ربنا بيقول أنه إتو أخوكم ده بقى تعبان وخلاص روحه أشرفت على الخروج ولا من جات في حلقوم وحس من المتوقع يموت في اللحظة دي. ربنا قال نحن أقرب له منكم لكن ما بيشوفه. بس كلمة ما بيشوفه معناتها شنو؟ ما ظاهر ما موجود بذاته. عشان كده ما بيشوف. عشان كده قال نحن أقرب إليه منكم قال بالعلم ما بالذات. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. دي شنو الآيات اللي المعتزلة جمعوا مجموعة وقال وجود الله سبحانه وتعالى معنى بالذات. لما تقول لما معنى بالذات يقول أولتم وإنتوا قبيل تقولوا نحن لينا ما في تأويل. هذا كذا يا وزي أقول إنتوا أولتم ولينا ما في تأويل. والمذهب الصحيح الذي عليه على سبيل الجماعة لعنه شنو الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بعلمه لا بذاته. وأما الأخطاء الفادحة التي تجي شنو أقولنا كونه ينسب للسادة الأشاعرة. ده ما قول المعتزلة. ينسب للسادة الأشاعرة يقول شنو أقولنا الأشاعرة بر في عقيدتهم يقول الله موجود في أي مكان بذاته. يا أخي ما قلنا الكلام ده ما موجود. وتهدي ما تقدر تجيبه ولا في جريدة من جرائدهم. مش في كتاب من كتب العقائد ولا في جريدة من جرائدهم. ما في تيزن يبقى شنو أقولنا إن الرجل اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. أنت كذبت على مليارات ملايين من الناس لا يعلمون إلا الله. كذبت. ما في ما موجود. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول إن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بشنو بعلمه لكن ما شنو ما بذاته. أما من حيث النقاش العلمي الوقت حس ما بيسع لنا في سرده في التفسير. لكن نقول شنو انتوا على السنة والجماعة ليه بتقولوا انه الله ما موجود معنا بذاته؟ جوابهم كان شنو؟ قال ربنا ما اخبر قال الرحمن على العرش استوى. قالوا ما دام ربنا اخبر عن ذاته انه مستوى على العرش قال ما ممكن يكون معنا شنو بذاته. طيب في المقابل يقول لك شنو ما دام ما اخبر ان معنا بذاته ما ممكن يكون شنو على العرش بذاته. ولا ما واقع لك بالعربي ما واضح؟ شغل عاوي ما وقع لك ولا شنو؟ قلنا ده الموجود في كتبنا يا شيخ. قلنا ما دام ربنا سبحانه وتعالى اخبر عن صفه الاستواء قال ما ممكن يكون معنا بذاته. قال شنو طيب؟ هو ده في نفس الوقت شنو؟ ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فسمى بمعنى ذاته. قال شنو؟ قال ها يقول النصوص يدل على ان شنو قال موجوده. فان احدكم اذا قام يصلي فان ربه بينه وبين القبله. مسلم في الصحيح. فلا يبصقن أحدكم قبالة وجهه. وفي حديث السنن أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا قائما فإن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يقول دي برا نصوص تقول شنو ليل ما هي ما بقت بالذات. تقول عشان أخبر عن الاستواء برضو أخبر شنو عن الذات. يبقى ده الدليل. ده الدليل ده السنة شنو المعتزلة شنو قرأوا بمثل هذا. طيب وبعد كمان من ضمن الأدلة اللي ذكروها على السنة والجماعة يقولوا قال كم قلنا الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بذاته. قال ما في أماكن نجسة. يقولوا قال حتى المكان النجس نقول أنه الله موجود فوقه. وقال يلزم من كلامكم ده الله يكون موجود قال في أماكن النجسة ويكون موجود في الأماكن القذرة. حتى ذكروا شنو أخونا الكلمات الشاذة. قال دي كلها تقول شنو قال نقول أن الله سبحانه. السؤال هو شنو الرد على السنة إن قيل لكم أن الأماكن النجسة دي هل النجاسة البقت في حقكم نجاسة وغزر هل هي في حق الله سبحانه وتعالى نجاسة وغزر؟ هذا هو السؤال. نجاسة في حقي أنا وفي حقك إنت لكن في حق الله سبحانه وتعالى غزر؟ ما هو كده دليلكم. كان ليه دليلكم شوفوا دليل تاني آخر شنو هم أوردوا عليكم المعتزلة. على السنة والجماعة عندهم مباحث طويلة، هنا الوقت ما يسع عليها. عشان كده الناس لابد تعرف شنو، تعرف دليلك وتعرف دليل منه الغير. مش العلم انك تعرف دليلك، يعني تعرف دليلك وما تعرف دليل الغير وما تعرف حاجة، تعرف ملاحق وتعرف ملاحق الغير عشان تقدر توازن بين الملاحين. انت بتاكل بشنو وبياكل بشنو؟ شيخ معاوية معانا؟ اها، ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. الشيخ المفسر قال لا، يعني اقرب اليكم منكم قال بالعلم، ولكن لا تبصرون قال من البصيرة. شوف الشيخ صرفها من بتاعة البصر دي عشان ما يجيب ان وجود الله سبحانه وتعالى في ذاته. اها، التعويل فيه ولا ما فيه؟ عشان كده شنو، لا تستقيم المسألة بتاعة العقيدة بأن الدليل العقيدة يستدل بها بالكتاب والسنة دون الدليل العقلي. طيب هل بيجيب الاستثناءات دي شنو؟ في النص ما بتجيب العقل اصلا. اذا اي ذو الفرق قال انه المسألة بتاعة العقيدة الكتاب والسنة دون الدليل العقلي، يبقى اذا شنو يا اخوانا ما يقدر يتعامل مع النصوص. كان قال يتعامل، نقول وراح كان يتعامل مع روى البخاري في الصحيح ومالك في الموطأ واهل السنن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى: يسب ابن ادم الدهر وانا الدهر. انا الدهر مبتدا وخبر يا شيخ. هسه واحد كان قال انا زيد، اسمه منو؟ ها انا بكر، هو منو؟ طيب ربنا قال انا الدهر. والدهر يا اخوانا شنو كان قلت دارين تعرفوا؟ فترة زمانية محددة، مش هو الدهر. طيب هل الله سبحانه وتعالى زمان؟ ما يبقى في تعويل في النصوص الشرعية ولا ما في؟ القول بتاع ما في التعويل في يا اخوانا ما بيساوي اي شيء في العلم. واقع ولا لسه؟ يلا يبقى شايف ربنا سبحانه وتعالى قال ونحن اقرب اليه منكم ولكن شنو؟ لا تبصرون. ايوه، شوف الشيخ جلال المحلي قال من البصيره اي لا تعلمون ذلك، مش لا تبصروا ما تشوفوا، لانه كم قلت ما بيشوف معناته ما قاعد في ذاته عشان كده ما بيشوفوا. لا حول ولا قوه الا بالله. يقول لك شو يا اخوانا من البصيره، يعني تبصر من البصيره مش من البصر بتاعين. ربنا يقول فلولا بمعنى فهلا ان كنتم غير مدينين، زي ما انتوا زعمتوا قلتوا ما في إدانة، ربنا ما بيجزيكم، يعني غير مجزيين بأن تبعثوا أي غير مبعوثين بزعمكم ترجعونها تردون الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم إن كنتم صادقين. كان انتوا قلتوا ما في جزاء، الله قال أي. طيب الروح دي كان يرجعوها، إنكاركم للجزاء كان يخلي شي بعيد، ها بس عملوا اللي بتقدروا عليه، بس الروح دي رجعوها في محلها ترجعونها. إذا ترجعونها شنو دل على أن الروح يا أخوانا بيقلعوها، فمش بعد فترة تمرق، ما بتمرق في مرة. قال الشيخ المفسر بيقول شنو، الآثار بتقول أن الملائكة طوفته رسلنا الملائكة الشغالين العملية. ما الدكتور ما بيعمل العملية بلاه، في ناس معاوي يا أخوان في محضر العملية ملك الموت. قال في ملائكة شنو بيقطع الروح من محلها هناك يجرجروها، جارينا جارينا جارينا جارينا جارينا لحد ما يجيبوها شنو في الحالك ويستلم. ينسب الفيل لهم طوفته رسلنا، ينسب إليه يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ينسب إلى الله، الله يتوفى الأنفس لأنه هو الفاعل حقيقة كده. وزيدة أيوة ترجعونها تردون الروح إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم إن كنتم صادقين فيما زعمتم. فلولا الثاني قال تأكيد للأولى، وإذا قال ظرف لشنو لترجعون، المعلق به الشرطان الشرطين إن كنتم إن كنتم إن كنتم صادقين ترجعونها. قال إذن والمعنى هل لا ترجعونها إن نفيتم البعث صادقين في نفيه، أي لينتفي عن محلها الموت كالبعث، زي ما نفيت البعث كان أنفوا أن الموت، رجعوا الروح كم بتقدر ما قدرتوا. إذا البعث برضو الله قال جاي ما تقدر تنفوا، الله قال إنتم تنفوا البعث هاي نوريكم حاجة أقل من البعث، بعث حاجة كبيرة جاية ما عندكم قوة شنو تقدر تطلع، هو جاي لكن في حاجة خفيفة بس الروح ده ما أرجع كده رجوها كم بتقدر ما بتقدر. قال زي ما قدرت رجعت الروح البعث جاي ما بتقدر شنو ترجعه كده، هو معنى الآية. فما إن كان الميت من المقربين فروح فله استراحة، الروح معنى الاستراحة يرتاح، وريحان قال رزق حسن وجنة نعيم، قال الله بيديه جنة نعيم. وأما قال وهل الجواب لأما أو لإن أو لهما أقوال؟ خد بالك، أما في لغة العرب دائرة جواب، إن دائرة جواب، حسنا ما بتقول إن تأتني أكرمك، إن تضرب زيد أضربك، ده هو الجواب بتاعش نوم. وأما تقول شنو في لغة العرب، أما طعامك فأنا آكلون، أما إزامها فبيض، وأما جلدها فصليب، فاما من اتى واتقى وصدق فسنيسره للاسره، واما من بخل واستغنى فكذب الحسنى فسنيسره للاسره. اي اما تجي شنو هناك تبقى الجات اما دائره جواب ودائره ان دائره جواب. قال الجواب شنو؟ قيل لي اما وغير لي شنو؟ لا لي ان وغير لي شنو؟ ليوم الاثنين قال أيوة أقوال. قال وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، أي له السلامة من العذاب من أصحاب اليمين من جهة أنه منهم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل أشل بحيئه، قال من حميم زي ما سبق هناك، وتصلية يصلونها يوم الدين ما لا يدخلونها جحيم. إن هذا الكلام المذكور ده لهو حق اليقين، قال من إضافة الموصوف إلى صفته. شوف لهو حق اليقين، مش لهو الحق، لهو حق اليقين. الحق أضافه شنو لليقين؟ ربنا قال لنا صلى شنو؟ فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم بمعنى تقدم مثله سبح الله. الشيخ المفسر بيقول هنا في فائدة هناك في كلمة اسمي اسمي، قال في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم تكتب بالباء والسين مباشرة بدون ألف، وهنا شنو بسمي بسمي دي كلها مكتوبة شنو بالألف. قال أصلها شنو؟ قال بالألف. هناك الناس كتبوا المصحف شنو؟ كتبوها بالألف، عشان كده شنو لمن تعمل الباء تعمل ألف، عامل تعلق شنو قروص خمسة فوق خلاص ثاني ما بيشتغل. لكن قال ليه دي ما بتعمل؟ وقال لأنه كلمة بسم الله الرحمن الرحيم قال تتكرر كثير، واللي كثر التكرار حذفوا منها الألف قال في الكتابة. دي من الفوائد الأفاد بها. نعم الشيخ أبرف. بسم الله الرحمن الرحيم.